السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. في المقطع السابق تحدثت عن الفرق بين الفيلسوف العقلاني والفيلسوف الروحاني. الآن ما هو الفرق بين الفيلسوف وبين النبي؟ وإذا كنت تتصور النبي من خلال أفكاره الحشوية ومبادئهم، فاعلم أنك لا تدري ما هي النبوة ولا النبي، ولا تعرف ماذا تعني هذه الظاهرة، ظاهرة النبوة. أولا، النص الذي يقدمه النبي لا يعكس حقيقة النبي، لأنه نص وظيفي، نص وظيفي الهدف منه فعل، يعني الهدف منه تربية، الهدف منه تغيير، وبالتالي فهو مجازي ذرائعي تربوي بشكل عام. والصفات التي ينقلها لك الحشوية عن النبي صفات ظاهرية شكلية وسطحية جدا جدا، لكن النبي عند الفلاسفة شيء آخر، شيء مختلف تماما، وسوف تدهشك كتاباتهم عن النبي عندما تقرأها، كما حدث لي أنا. يعني في البداية عندما قرأت نظرية النبوة عند الفارابي، يعني صعقت كيف يوجد مثل هذا الكلام الجميل العظيم الفلسفي العميق لظاهرة النبوة وهو غائب عن الأذهان. ليس عندنا إلا كتب السير التي كتبها الحشوية، لكن هذه الكتابات كتابات فلسفية عميقة توضح لك من هو النبي وما حقيقته وما هو الفرق بينه وبين الفيلسوف. ثم وجدت أن الفلاسفة، يعني أغلبهم، يعني الفلاسفة الكبار، الأساطين العظماء، الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، كلهم تحدثوا عن ظاهرة النبوة وماذا تعني. النبوة يا أعزائي الكرام هي درجة من درجات الفلسفة، لكنها أكمل وأعلى وأرقى الدرجات. يعني قلت لكم أنا بأن الفيلسوف العقلاني هو الذي استوفى الأدوات العقلية واستكملها، والفيلسوف الروحاني هو الذي استوفى الأدوات العقلية ثم ذهب أيضا إلى عالم ما وراء العقل بحدسه ببصيرته. النبي أعلى من الاثنين، النبي مستوفي للأدوات العقلية بفطرته. بالمناسبة يعني الفيلسوف ترى قد يكتسب الأدوات العقلية بالتعلم اكتسابا، لكن النبي لا، يعرف الحد الأوسط في كل المسائل والقضايا بفطرته. يعني لا يحتاج أن يتعلم المنطق، هكذا هو مفطور بالمنطق وبما يسمونه الحد الأوسط، يعني معرفة الحقائق الأمور. يعني هذه العصمة، العصمة أنه يقدر أن يقبض الأمور من الوسط، كل الأمور، كل القضايا، كل الحقائق، يعرف الحد الأوسط فيها ثم يحدد النتيجة الصحيحة. بعكس الفيلسوف المتعلم، هو يفكر يتصور أولا الحقيقة ثم يستكشف الحد الأوسط. لا، النبي مباشرة يذهب إلى الحد الأوسط وبناء عليه يحدد النتيجة. إذن هو من حيث الأدوات العقلية مستوفي للأدوات العقلية، وتكاد تكون فطرة لديه، يعني يعرفها هكذا بداهة دون تعلم. ومن حيث البصيرة المعنوية الروحية أيضا هو وصل فيها إلى الكمال، إلى الذروة. يعني الفيلسوف الروحاني أو ما يسمى بالعارف أو العرفاء، هؤلاء عندهم نظر إلى ما وراء العقل بالبصيرة، بالحدس، بالتجليات الروحية. لا، النبي يكاد يكون يعني على اتصال مباشر وواضح بالعقل الفعال الذي هو الجبريل، يعني بالتعبير الشرعي. العقل الفعال عند الفلاسفة هو بالتعبير الشرعي جبريل عليه السلام، الذي يزود النبي أو يفيض على النبي الصور والأشكال التي توضح له الحقائق في كل المسائل في الحياة بشكل عام. الحكمة، يعطيه أساسيات الحكمة. وأساسيات الحكمة هي عبارة عن تماثيل يعني، أو أمثلة في العقل يعرف من خلالها الحق والباطل والصح والخطأ بحسب السياق. يعني العصمة التي يتحلى بها النبي هي عصمة مرتبطة بسياقه وبظروفه تماما، ولا يوجد عصمة مضطردة ومطلقة. يعني أفعال النبي وأقواله كانت هي العصمة في سياقه وفي ظروفه فقط، هي لا تتمدد ولا ترحل إلى عصور لاحقة. إذن النبي أعلى من الفيلسوف الروحاني في هذا الجانب، في جانب أن نظرته إلى ما وراء العقل أوضح وأقوى وأسرع وأدوم وأدوم. طبعا الفلسفة هي عند الفلاسفة أشرف من النبوة، لكن لا يعني ذلك أن الفيلسوف أشرف من النبي، لا، أصلا النبي فيلسوف في الأصل. لكن الفلسفة ما هي؟ الفلسفة هي برهان، والنبوة إقناع، خطاب. يعني النبي يخاطب الجمهور، والخطاب غالبا يعني خطاب الجماهير والعوام يهدف إلى التأثير أكثر من بيان الحقيقة. لذلك عند الفلسفة أشرف من النبوة كخطاب. الفلسفة تهتم بالبرهان، بالدليل، بالحجة الواضحة الساطعة. أما النبوة فهي تهدف إلى التربية، إلى التغيير، إلى التأثير. وهذا لا يعني أن النبي أقل من الفيلسوف، لا، يعني يكاد يكون بالإجماع عند الفلاسفة أن النبي أشرف من الفيلسوف، ولديه الأدوات العقلية كاملة، وأيضا بصيرته الروحية ونظرته إلى ما وراء العقل أوضح وأقوى. لكن وظيفته أو عمله في الحياة ليس الدراسة. يعني الفلاسفة يدرسون الحقائق العلمية بمنأى عن الجماهير، لكن النبي لا، يطبق هذه الحقائق الفلسفية إلى واقع ويخاطب بها الجمهور والعوام بخطاب وظيفي تربوي. لذلك الفيلسوف ينظر لنفسه لا أقول كند للنبي، لكن يعني كإنسان يستطيع أن يعيش بدونه. والفارابي قال هذا الشيء، قال أن الفيلسوف أصلا إذا يعني وصل إلى درجة عالية من الفلسفة واستطاع أن يتصل بالعقل الفعال، فهو قد وصل إلى درجة النبوة، لكن لا يكون نبيا بالمعنى الرسمي إنجاز التعبير. يعني مثلا المعلم الذي في المدرسة معلم رسمي، قد يوجد شخص خارج المدرسة يتعلم ويتأهل ويحصل على كل الكفاءة التي حصل عليها المعلم الذي في المدرسة، لكنه غير رسمي، يعني ليس معلما في المدرسة. وهؤلاء يعني يسمون أولياء، هم في درجة النبوة من حيث التلقي المعرفي. يعني هم يستطيعون، أو هم قد اتصلوا أصلا بالعقل الفعال وأفاض عليهم العقل الفعال من الحكمة ما أفاض، وبالتالي استطاعوا أن يستقلوا عن النبوة، أو حتى يغيروا في الشرائع للناس. يعني هؤلاء هم الخلفاء الحقيقيون للنبي، عندهم القدرة والحكمة ذاتها التي حصل عليها النبي من أجل التشريع. هؤلاء أيضا عندهم ذات الحكمة من نفس المصدر لتغيير التشريع بحسب ما يتوافق مع الظروف مع السياق، كما حصل يعني من عمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب يعتبر من أحكم الصحابة ويعلمهم، وغير وعدل في التشريع بما رآه وبما يعني ظهر له. فالأنبياء أعلى رتبة من الفلاسفة، لكنهم في الأصل فلاسفة. والعلوم الحشوية لا تعكس حقيقة النبي أبدا، وكتب السير هذه تضليل، قصص ظاهرة لحياته، لغزواته، لشكله، لكن حقيقة النبوة كبعد عقلي وروحي هذه تجدها عند الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد. هؤلاء هم من يعني تناول هذا الموضوع من زاوية فلسفية، وللأسف غائبة إلا عند من يقرأ لهؤلاء الناس ويفهم. يوجد في مدونتي موضوع بعنوان النبوة من منظور، أو النبوة في منظور الفلاسفة، اقرأوه، موضوع طويل جدا فيه تفصيلات أكثر وأكثر من هذا الكلام الذي قلته، ويعني جمعت فيه كلام أيضا لباحث عراقي اسمه يحيى محمد، يعني أسهب في هذا الموضوع إسهابا علميا مفيدا، وفصل فيه ويعني جمع أقوال الفلاسفة ورتبها، بالإضافة إلى بعض ما كتبته أنا. فلو ترجعون إلى المدونة وتكتبون النبوة ستجدون أكثر من موضوع، وفي حديث كثير عن قضية النبوة من منظور الفلاسفة. إلى اللقاء.